بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا تتمة القول في مادة التفسير في مدرسة ورث الأنبياء في الفصل الدراسي الثاني من السنة التفصيلية الثالثة، والمقرر علينا ختام سورة آل عمران. وصلنا في الدرس الماضي عند قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. الآيتان. بعد الكلام عن غزوة أحد يذكر الله عز وجل هذه القاعدة العظيمة جدا، يذكر هذه القاعدة العظيمة جدا في باب التعامل مع الله عز وجل وباب الإيمان، وما أحوج الناس لأن يكرروا هذه الآية مرارا وتكرارا، إذ بها أساس العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما يبين مقصود الله سبحانه وتعالى في خلق البشر وفي عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة مضطردة، لا يحصل تكليف ولا تحصل عبادة حتى يعلم الإنسان موضوع الابتلاء، وهو الاختبار. قال الله عز وجل: ما كان الله، وهذا كون منفي، وهو من أعظم أنواع الخبر. ما كان الله ليذر المؤمنين، فهذا نفي من أشد أنواع النفي ومن أعظم أنواع النفي، لا يتطرق إلى هذا الأمر أي استثناء. كون منفي بمعنى أنه يستحيل أن يحصل هذا الأمر، أن يذر الله المؤمنين على ما هم عليه. يقول الله عز وجل: ما كان الله ليذر، أي ليدع، ليذر المؤمنين أي ليدعهم ويتركهم. ما معنى يذرهم ويتركهم؟ أي يترك إيمانهم على ما هو عليه حتى يميز، قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. بماذا يميزهم؟ بالابتلاء، ومعنى الابتلاء الاختبار والامتحان، فيصيب الله عز وجل بالاختبار والامتحان المؤمنين، فيتميز صدق إيمانهم من كذبه. والابتلاء كلمة عربية، قال امرؤ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي بكل مغار الفتل شدت بيذبلي. كأن الثريا علقت في مصامها بأرماسك التان إلى صم جندلي. فهذا البيت يذكر فيه الابتلاء. يقول وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، أي ليمتحن ليختبر. الامتحان والاختبار أصل في التعامل مع الإيمان. خلق الله الناس ليؤمنوا، فإن آمنوا ابتلاه. ولا يمكن أن يدخل الناس الجنة حتى يبتلوا ويصبروا. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. لاحظ يذكر دخولهم الجنة مقرونا بالصبر. الصبر على ماذا؟ الصبر على هذا الابتلاء. الصبر على هذا الابتلاء. قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. إذا الابتلاء حاصل مع الإيمان. قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهنا يقول الله عز وجل ما كان الله ليذر، أي ليترك ويدع، ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أي من الرخاء والسعة والتوفيق واليسر. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طيب إذا علمنا ذلك وعلمنا أمر الابتلاء وهو الامتحان والاختبار، طيب من أي شيء يختبر الإنسان، أو في أي شيء يختبر الإنسان، وما هو الابتلاء وما هو النجاح فيه؟ ينظر العلماء إلى الابتلاء بأنواع أو بنظرات متعددة. بعض الناس ينظر إلى الابتلاء باعتبار كلي واعتبار جزئي. هناك ابتلاء عام وهناك ابتلاء خاص. وبعض العلماء ينظر إلى الابتلاء من حيث الإنسان وما حوله من الأكوان. إذن ينظر الناس أو العلماء إلى الابتلاء باعتبارات. الاعتبار الأول من الناس من ينظر إلى الابتلاء باعتبار المفهوم العام، الاختبار العام، وهو المقصود من خلقنا، وبالاعتبار الخاص الذي هو ما يصيب الإنسان في حياته. وبعض العلماء ينظر إلى الابتلاء باعتبار الإنسان وما حوله. التقسيم الاعتبار الأول يقولون الابتلاء نوعان: ابتلاء عام وهو الكفر والإيمان، إما أن تكون كافرا أو أن تكون مؤمنا. والابتلاء الخاص هو ما يعرض للإنسان في حياته، وهو أروعة أنواع. إذا نسي ذكر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا أصيب بسوء صبر، وإذا أذنب استغفر. هذا البلاء الخاص، وهي عوارض الحياة. أنت إما أن تكون ذاكرا أو أن تكون ناسيا، فإن نسيت عليك أن تتذكر، وأنت إما أن تكون في نعمة أو أن تكون في نقمة. في النعمة شكر، وفي النقمة صبر. وأنت إما أن تكون مذنبا أو أن تكون طائعا. إن كنت مذنبا تستغفر، وإن كنت طائعا تثبت على طاعتك. طيب، إذا هذا الاعتبار عند العلماء باعتبار الشمولي، الابتلاء العام، إما أن تكون مؤمنا أو أن تكون كافرا. مؤمنا قال الله عز وجل: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكافر الذي لا يدخل في الإيمان أصلا، أو أن يكون مؤمنا فيرتد. البلاء الخاص هو ما يعترض المؤمن، يبتليك الله عز وجل فتصبر، أو ينعم عليك فتشكر، أو تغفل فتذكر الله عز وجل وترجع إلى ذكره، أو تذنب فتستغفر، تتوب إلى الله فتستغفر. هذا الاعتبار الأول في البلاء. بعض الناس يقول لا، البلاء باعتبار الإنسان وما خلق الله لهذا الإنسان. الإنسان مبتلى بما حوله، فالله عز وجل جعل له الآيات فيما حوله وخلق له ما حوله. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا ابتلاء، هذا ابتلاء، خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب، بهذا الاعتبار ماذا تقسمون البلاء؟ قالوا: البلاء في هذا الكون نوعان. هذا الكون فتحه الله لك، عرفك به، هذا الكون آية للإنسان، آية تعريف وآية تكليف، آية تشريف، آية تعريف وآية تشريف. الواجب على التعريف أن يؤمن. عرفك هذا الكون، الكون كله يدل على أن الله عز وجل خلقه. طيب، إيش دوري تجاه التعريف؟ أن تؤمن. إيش دوري تجاه التشريف؟ أن تشكر. إذن الكون والإنسان فيه ابتلاءان: ابتلاء تعريفي وابتلاء تشريفي. ابتلاء تعريفي كثير جدا في القرآن: وآية لهم أن حملناهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. يقول الله عز وجل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. هذا كله تعريف. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. طيب، قال سبحانه وتعالى: وآية لهم، آيات كثيرة يقول الله عز وجل، آية الشمس والقمر، أيش قال عنهم سبحانه وتعالى؟ وآية لهم والشمس والقمر، والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه آيات، هذه الآيات هو ابتلاء تعريفي، الواجب أن يؤمن الإنسان. طيب، والتشريفي؟ قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا تشريف. الواجب تجاه التشريف الشكر، ومن آمن وشكر نجح في الابتلاء. قال الله عز وجل، وما قال الله سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم، معنى ذلك أنه نجح من آمن وشكر. من آمن وشكر، آمن بآيات الله عز وجل التعريفية، وشكر بآيات الله سبحانه وتعالى التشريفية. فهم؟ إذا العلماء ينظرون إلى الابتلاء من أكثر من وجه، بعضهم ينظر إلى الابتلاء من حيث عين الابتلاء، وبعض الناس ينظر إلى الابتلاء باعتبار ما بين الإنسان وما حوله. الله سيبتلي الإنسان بإيش؟ بما حوله. فالإنسان وما حوله إما أن يعرف الله فيؤمن، أو أن يعرف شرف الله عليه فيشكر. ولهذا يقول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. النوع الثاني أو النظر الثاني عند العلماء للابتلاء ينظرون إلى عين الابتلاء. قالوا الابتلاء ينقسم إلى نوعين: ابتلاء عام وهو الكفر والإيمان، وابتلاء خاص وهو أحوال الإنسان. الإنسان إما أن يكون في غفلة أو ذكر، إن كان في ذكر يستمر، إن كان في غفلة يذكر يتذكر، أو أن يكون الإنسان في نعمة فابتلاؤه أن يشكر. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. طيب، أو أن يكون في مصيبة عليه أن يصبر، أو أن يكون في ذنب فيستغفر، أو أن يكون في عافية وطاعة فيثبت. هذه أحوال الإنسان. طيب، الله عز وجل بهذه الابتلاءات يميز الخبيث من الطيب. طيب، ما الخبيث وما الطيب؟ أقوال عند أهل العلم. يقول مجاهد: الخبيث المنافق، والطيب المؤمن. لأن هذه الآية جاءت بعد الكلام عن غزوة أحد، والله عز وجل في غزوة أحد بين حال من الذين جالسين مع المؤمنين؟ المنافقين، هم الذين رجعوا بثلث الجيش وقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وقالوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذا كلام من؟ ميزوا عن المؤمنين لما ميزوا؟ ميزهم الله عز وجل وفضح أقوالهم، فضح أقوالهم في القرآن في هذه السورة. إذا المجاهد يقول: الخبيث المنافق، والطيب المؤمن. قتادة يقول: الخبيث الذي لا يهاجر ولا يجاهد، والطيب هو الذي هاجر وجاهد. وتعلمون أن غزوة أحد قبل فتح مكة، فالهجرة ما زالت موجودة مفتوحة، وبعد فتح مكة لا هجرة بعد الفتح. فقتادة يقول: حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الذي يهاجر ويجاهد من الذي لا يهاجر ولا يجاهد. عموما المراد سواء هذا أو هذا، المراد عام عموم حصول الابتلاء، سواء بالهجرة أو الجهاد أو الإيمان. طيب، كل ذلك محل للاختبار والابتلاء. يعلم الإنسان أنه لن يدخل الجنة حتى يبتلى، بل حتى التمكين في الأرض، التمكين في الأرض لا يحصل حتى نبتلى. سأل الإمام الشافعي رحمه الله فيما ينقل ويذكر، قال له: يا إمام، أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ يعني هل نسأل الله نبتلى لأجر الصبر، أم نسأل الله عز وجل التمكين فنشكر؟ قال: إنكم لن تمكنوا حتى تبتلوا. لا تظن الأمر والله سألنا الله التمكين فمكننا. حتى الأمة لن تمكن بعد ذلها هذا حتى تختبر في إيمانها اختبارا عظيما، ويصبر أناس ويثبت أناس، يحصل في ثباتهم رفعة ونهضة لهذه الأمة. لن تنتقل من ذلة هذه إلى عزة حتى يثبت أناس فيما يختبرهم الله عز وجل به. فيحصل بعد صبرهم هذا تمكين للأمة. أما رخاء ورغد وبعد عن الله عز وجل ثم يقول الناس اللهم مكننا مكننا مكننا في الأرض، فليعلم الناس أن هذا التمكين لن يحصل إلا على ابتلاء وتمحيص واختبار. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لابد. والشافعي رحمه الله تعالى يقول إنكم لن تمكنوا حتى تبتلوا، حتى تبتلوا، بل الجنة لن تدخلها حتى تبتلى. يمحص هذا الإيمان من شوائبه ومن ابتغاء الناس ومن الرياء ومن ألوان الشهوات والشبهات، يمحص هذا الإيمان. لابد. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. سلام عليكم طبتم طبتم فادخلوها خالدين. يطيبهم الله عز وجل من كل الشوائب. كيف يطيبون؟ بهذا الابتلاء، حينما يتجاوزون الاختبار. قال الله عز وجل وما كان الله ليطلعكم على الغيب، قولان عند أهل العلم. كيف ما كان الله ليطلعنا على الغيب؟ قال بعض أهل العلم كالسدي وغيره ما كان الله ليطلع النبي على ما في ضمائر الناس حتى يحصل الاختبار. لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما سيحصل من الناس ما شرع أصلا في غزوة أحد، لكن ما أطلعه الله حتى يحصل الاختبار. المنافقون يرجعون بثلث الجيش، الرماة ينزلون، من الناس من أشاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي حدثت. طيب، هذا كله ما كان ليحدث لو أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على الغيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا ما كان الله ليطلع الناس بعضهم على ضمائر بعض. القول الثاني قالوا ما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي ما كان الله ليطلع بعضكم على ضمائر بعض. لا نعرف من المؤمن من المنافق. تأتي هذه الابتلاءات، تأتي هذه المصائب، فيتميز الخبيث من الطيب. فنرى ونعرف أناسا يثبتون على دين الله عز وجل، كما نرى ونعرف نعرف أناسا والعياذ بالله تجل بهم الأقدام. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعصمنا من الزلل. إذن القول الأول وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي وما كان الله ليطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ضمائر الناس. القول الثاني وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي ما كان الله ليطلع بعضكم على ضمائر بعض. لا نعرف ما في قلوب الناس، إنما نحكم على الظاهر، إنما نحكم على الظاهر. طيب، قال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. الاجتباء من الاصطفاء، وتكلمنا في السنوات الماضية وذكرنا الفرق بين الاصطفاء والاختيار. من يذكر لنا الفرق بين الاختيار والاصطفاء؟ الاختيار قد يكون بين أشياء لا تشابه بينها، لكن الاصطفاء يكون بين المتشابهات. يعني قد يقول قائل خيرت بين الماء والعصير فاخترت العصير، خيرت بين الماء والعصير فاخترت العصير، هذا اختيار. فالماء والعصير ليست متشابهة، هذا ماء وهذا عصير. لكن الاصطفاء أن يصطفي الله عز وجل محمدا على جميع الرسل، كلهم مشتركون في الرسالة، كلهم مشتركون في الرسالة، متشابهون من هذا الوجه. فاصطفى منهم، أي اختار محمد صلى الله عليه وسلم من الصفوة، من الصفوة اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. طيب اصطفيت بيتي الفلاني من بيوتي حتى أسكن فيه، فكلهم بيوتك واخترت منهم بيتا لتسكن فيه، هذا اصطفاء. إذا الاصطفاء يكون إيش؟ الاصطفاء يكون بين متشابهات، أما الاختيار يكون بين إيش؟ بين غير متشابهات. خيرت بين السيارة والبيت فاخترت البيت، فاخترت البيت. ما تقول فاصطفيت البيت، لأن البيت ليس من جنس السيارة. فهمت؟ الاجتباء اختيار واصطفاء، الاجتباء يصلح للاختيار ويصلح للاصطفاء. يقول الله عز وجل ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء في الاطلاع على الغيب. فنبينا صلى الله عليه وسلم اطلع على الغيب في امور ولم يطلع على الغيب في امور اخرى لما تقتضيه مصلحه الدعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم اطلع على اسماء المنافقين ربما بعد هذه الحادثه بعد غزوه احد، وجعل كاتم سره، من كاتم سر رسول الله؟ حذيفه بن اليمان رضي الله عنه، واطلعه على اسماء المنافقين فالمقصد ان الله عز وجل اطلع نبيه صلى الله عليه وسلم اطلعه على اسماء المنافقين ربما بعد احد، لكن لم يطلعه على كل الغيب. وإذا أطلعه على شيء من الغيب فإنما يطلعه على شيء يناسب الدعوة. قال الله عز وجل فآمنوا، وهذا يدل على أن الابتلاء في هذه الآية المراد بها مقابلة الكفر بالإيمان، وأن المراد أن يؤمن الإنسان، وهو أعظم أنواع البلاء مقابلة الكفر بالإيمان، أن تؤمن. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. عطف التقوى على الإيمان رغم أن التقوى من الإيمان لأهمية التقوى، وهذا من باب ذكر الخاص على العام، هذا من باب ذكر الخاص على العام. والتقوى بيناها في دروس ماضية. فلكم أجر عظيم، يعظم الله أجر من آمن بالله عز وجل وثبت ونجح في الاختبار قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون، قرئت يحسبن وقرئت تحسبن، قرئت يحسبن وقرئت تحسبن. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. قولان عند أهل العلم، قيل يبخلون بالمال بعدم دفع الزكاة، وقيل يبخلون بكتم العلم، والمراد به هنا اليهود الذين كتموا صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قولان عند أهل العلم، القول الأول يبخلون بما آتاهم الله من فضله بعدم دفع الزكاة، القول الثاني أنه كتمان العلم، أنهم يكتمون العلم عن الناس. من قال إن المراد الزكاة استدلوا بما بعده نفس الآية، قالوا قال الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مانع الزكاة يطوق بشجاع أقرع، يطوقه ثعبان شجاع أقرع يطوق مانع الزكاة. فقالوا طالما إن الله عز وجل قال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، إذا المراد مانع الزكاة، مانع الزكاة. عرفتم دليل من قال إنها الزكاة؟ استدلوا بأن الله قال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، والذي جاء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ايش التطويق؟ تطويق الشجاع الاقرع للميت في قبره لمانع الزكاة في قبره. من قالوا ان المراد كتم العلم استدلوا بالآيات التي بعدها، فقالوا إن اليهود والنصارى قالوا إن الله عاهد إلينا أن لا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فهم يكتمون العلم ويدعون على الله كذبا وزورا أن الله عاهد إليهم أن لا يكون هناك رسول حتى يؤتى بقربان تأكله النار. هذا كتمان للعلم ولا ما هو كتمان؟ كتمان لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا ما هو كتمان؟ كتمان. الله لا أخذ عليهم ميثاق ولا وعدهم بشيء، وإنما يعرف الأنبياء بالمعجزات وبتصديقهم لرسالات الأنبياء من قبلهم وبالإشارات التي يبشر بها الأنبياء بعضهم ببعض، هذا الذي يعرف به النبي. أما قربان تأكله النار هذا شيء افتراه أهل الكتاب. إذن من قال إن المراد منع الزكاة استدلوا بقول الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ومن قال إن المراد كتم العلم كما في قول الله عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أنزل الله، ويكتمون ما أنزل الله، سورة النساء. طيب، إذن البخل في القول الأول هو منع الزكاة، البخل في القول الثاني كتمان العلم. من قال كتمان العلم استدلوا أن الله عز وجل قال بعد ذلك الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن الرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، الذين قالوا البخل منع الزكاة قالوا قال الله سبحانه وتعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ومعلوم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن مانع الزكاة سيطوق بشجاع أقرع، بشجاع أقرع وهو الثعبان، الثعبان الذي يطوق مانعي الزكاة والعياذ بالله. لا يحسبون ذلك خيرا لهم، لا يحسبون بخلهم خيرا لهم، لا يظنون أن هذه زيادة في الأرصدة وأنهم زادت منعتهم، لا يظنون أن ذلك خير، بل والله هو شر، طالما أنهم منعوا الزكاة، طالما أنهم منعوا الزكاة ولم يؤدوا حق الله في ذلك. كل ما زادت هذه المبالغ وزاد منعهم زاد التطويق والألم عليهم والحسرة والخسارة يوم القيامة. قال الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، والقبر من يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن مات قامت قيامته الصغرى، وأن من مات قامت قيامته الصغرى، فعذاب القبر داخل في يوم القيامة وهي قيامة صغرى قبل النفخ في الصور. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير، ولله ميراث السماوات والأرض، ميراث بالميم، ميراث، والميم هنا من فوائدها الاستقرار، ميم المحل، ميم المحل من فوائدها الاستقرار، لم يقل تراث، لم يقل تراث، قال ميراث، مثل المتجر، المنجرة، المحل، الميم من فوائدها الاستقرار، الاستقرار، بخلاف التراث قال للناس وتأكلون التراث أكلا لما، ولم يقل وتأكلون الميراث، ولم يقل للناس وتأكلون الميراث أكلا لما، قال للناس وتأكلون التراث بالتاء. ما الفرق بين التراث والميراث؟ التراث بالتاء هذه تاء التفعل، تفيد الاستمرارية والحركة، تفيد الاستمرارية والحركة، لكن الميراث بالميم، الميم مفادها الاستقرار، المكان الذي تجد فيه الشيء تجعل له ميما، منجرة مكان النجارة، متجر مكان الاتجار. إذن الميم من فوائدها استقرار الشيء، لكن التاء من فوائدها التحرك والاستمرار وعدم الاستقرار. في الناس قال تأكلون التراث، ما قال لهم ميراث، لأن الإرث لا يستقر عند وارث، إما أن يموت هو عن الإرث أو يزول الإرث عنه ويذهب إلى غيره في حياته. ولهذا الناس قال لهم تراث، ما قال لهم تأكلون الميراث. لا يستقر الإرث عند وارث، إما أن يزول عنه أو هو يزول عنه. هذا من بلاغة القرآن. لكن في حق نفسه قال ولله ميراث، لأن الله يرث ولا أحد يرث الله، يستقر الإرث عند الله، الله يرث ولا أحد يرث الله سبحانه وتعالى. الله يرث السماوات والأرض ولا يرث أحد لله سبحانه وتعالى. ففي حق نفسه ما قال ولله تراث السماوات والأرض، قال ولله ميراث بالميم التي تفيد إيش؟ الاستقرار، يستقر الملك عند الله عز وجل، فلا يرث الله أحد أبدا. فهمت؟ عرف ليش قال ولله ميراث السماوات والأرض، ولماذا قال للناس وتأكلون التراث أكلا لما؟ لأن الناس لا يستقروا عندهم الإرث، يأتيهم ويزول عنهم أو هم يزولون عنه بالموت، لا يستقر إرث عند وارث إلا الله يرث السماوات والأرض ولا أحد يرثه جل وعلا. طيب، ما مناسبة ذكر الزكاة على قول من قال إن المراد بالبخل هنا الزكاة؟ ما المناسبة لذكر الزكاة في هذه الآيات؟ ما المناسبة؟ الكلام عن غزوة أحد ثم عن ابتلاء، ها؟ ما ما ما لها، ما هي مناسبة واضحة بينة؟ ما مناسبة ذكر البخل لما قبله وما بعده؟ في الحقيقة ذكر الزكاة في هذا الموضوع بليغ جدا، والقرآن كله بليغ، وعجوب القرآن، القرآن عجب. ذكر الزكاة في هذا الموضوع يناسب أمرين، أمرا قبله وأمرا بعده. القبل لأنه ذكر الاشتراء، اشتروا الكفر بالإيمان، اشتروا الكفر بالإيمان، وذكر الإملاء، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إذن قبله ذكر اشتراء الكفر بالإيمان، والاشتراء أمر مادي وإن كان مراد به هنا أمر معنوي، شراء الكفر بالإيمان، وذكر الإملاء وهو التوسيع والعطاء. فيناسب ذكر العطاء أن يذكر حق المال وهو الزكاة. فهم مناسبته لما قبله؟ قبله ذكر إيش؟ شراء الكفر بالإيمان، وذكر الإملاء وهو التوسيع، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. هذا لما قبله. طيب لما بعده؟ لما قال الله عز وجل لأهل الكتاب أقرضوا الله قرضا حسنا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يقول الله عز وجل بعد ذلك لقد سمع الله القول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. متى قال الكفار ذلك؟ متى قال أهل الكتاب ذلك؟ متى قال اليهود ذلك؟ لما قال لهم أنبياؤهم إن الله يأمركم أن تقرضوه قرضا حسنا، فما قالوا الله غني والله سبحانه وتعالى يريد أن يضاعف لنا المثوبة، قالوا الله فقير وما يطلب القرض إلا فقير، وكذبوا والله، وكذبوا والله. إذا ناسب ذكر الزكاة ما قبله وناسب ذكر ما بعده. ما قبله لأنه ذكر الشراء وذكر الإملاء، ها؟ إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فناسب ذكر الزكاة لأن حق المال إذا وسع الله عليك أن تزكي، وناسب ذكر ما بعده. إيش بعده؟ يمهد الله بهذه الآية، يمهد الله عز وجل بهذه الآية عن كلام اليهود الذين قال لهم أنبياؤهم أقرضوا الله قرضا حسنا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ربنا يطلب مننا القرض الحسن حنا أغنياء وهو فقير. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهمت؟ عرف ليش ذكر منع الزكاة في هذه الآية؟ لمناسبة ما قبله وتمهيدا لما بعده. لمناسبة ما قبله لما ذكر الإملاء والتوسيع واشتراء الكفر بالإيمان، ومناسبة ما بعده لما قال اليهود إيش؟ إن الله فقير ونحن أغنياء. طيب، وإذا كان كتمان العلم واضح، السورة كلها إجابة على أهل الكتاب، السورة كلها إجابة على أهل الكتاب. وذكرتم في الفصل الأول أو لا السنة الماضية لما قال، لما نزلت آية المباهلة، إيش قال نصارى نجران؟ قال والله إن لئن باهلتم أبيض الوجه هذا لتنزلن عليكم قارعة، ما تصلون اليمن، ما ترجعون لليمن. ها، هذا كتمان للعلم. لما أنزل الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فكله إجابة، السورة كلها في كتمان أهل الكتاب للعلم. إذن هي مناسبة بالحالين، بقول من قال إنها منع الزكاة، وبقول من قال أنها كتمان العلم، وإن كانت إلى منع الزكاة أقرب. إن كانت يعني لو أردنا أن نرجح، والأقوال قال بها القولان قال بها علماء كبار، ونقل الطبري في تفسيره القولين، لكن الأظهر أن المراد بها إيش؟ منع الزكاة. منع الزكاة، لأن الله قال في الآية التي بعدها مباشرة لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فإذا نظرت إلى مناسبة تلك الآية، متى قال اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء؟ لما قال لهم أنبياؤهم أقرضوا الله قرضا حسنا. فالله أعلم أن المراد منع الزكاة، وقد جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التطويق أنه يقيض لمانع الزكاة شجاعا أو شجاع أقرع حية ثعبان تلف جسد هذا المانع وتطوقه وتدخل يعني ضلوع صدره بعضها ببعض من شدة الضمة والعياذ بالله. طيب، نكتفي بهذا القدر على نكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس المقبل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.